اللهم إني أقسم عليك أن تنزل المطر. أهو مجنون؟ كيف يتجرأ على الله؟ يقول والله ما أنزل يدي إلا والجبار يحمل السحاب ويمشي والسحاب الثقال تجمعت سقف السماء وأنزل يديه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رباه من أنا؟ من أنا حتى تستجيب لي؟ إذا سجن الليل ساقت نفوس إلى لقاء الله يحكي سجودهم. اللهم سلم عليه كلبا من كلابه وتحفظ فوتب وعجب من جسمه كيف يحمل. يقول وانا انظر اليه وهو يشم رأس عتيبة وشم بطنه ثم شم قدميه ثم رجع الى رأس عتيبة فقط. الحور العين ادخلوني غرفة لا كالغرفة فإلا بها امرأة ليست كالنساء والله لا اعلم اهي اجمل ام لباسها ام قليلا ام بيضا. الحور العين بصراحة كن صريحا فما اجمل الصراحة. هل بيوم جلست تفكر تقول كيف اصل الى مرحلة وخريت ساجد لله عز وجل تقول يا رب اجعلني من تذكرهم في سمائك انك تحبهم. إني أحب فلان. يا أهل السماء الذي أنتم تجدا لأجله والذي حملتم عرشه والذي طفتم في البيت المعمور من أجله خالقكم الذي تخافونه وتسبحونه بالليل والنهار يحب فلان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يدخلون على هذا الملك تخيل في قطرة والجلادون أول ما دخل الباب إذا بالجلادون والطيار والسيار وهو يسألهم يريد أن يخلفهم ويضب الرأي في قلوبهم ما خطبكم هل طبعتم؟ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ثم ذاق الصدر وتعاطى الخمر فاستراح وراح يعبث في النساء مل من دنياه أخضر وانتحر. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه. إذا أحب أكرم وإذا اتقي علم وإذا خشي سلم وإذا عصاه العاصي فهو يحلم. فإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. فإذا غضب ما أشد أخذه حين ينتقم. وإذا أحب عبدا ضعيفا صغيرا بين العبيد نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان. فسبحانه ما أعظمه وسبحانه ما أكرمه. وأصلي وأسلم على خير هاد وخير معلم نبينا عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي سؤال نبدأ به هذه المحاضرة: من هو الله الذي نعبده؟ من هو الآمر؟ من هو الله؟ نور السماوات والأرض. الله خالق كل شيء. الطيور في السماء، الحشرات تحت الأرض، والأسماك في البحار، وأنا وأنت فوق الأرض. من خلقنا إلا هو؟ ما تركنا ولا تركهم سدى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه ما أعظمه. هل أحبه وهل تحبه أنت؟ هل تحبه؟ طبعا الإجابة واضحة وتلقائية من صغير وكبير وذكر وأنثى. نحب الله. لما كثر المدعون لمحبة الله عز وجل ما من مرأة إلا وتقول إني أحبه، ولا من رجل إلا يقول إني أحبه، ولا من صغير إلا ويرفع يده إلى السماء ويقول أحب الله. رأى الله عز وجل هؤلاء الكثرة وهم يدعون، فأراد سبحانه أن يفصل بين الأبيض والأسود، بين الحق والباطل، بين الخبيث والطيب، فأنزل آية تسمى آية الامتحان. قال الله عز وجل فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لما نزلت هذه الآية تأخر الكثير وبقي القليل، بقي القليل تقدموا بعزة وشرف. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني لا يحبهم. فالكثير خرجوا من دائرة الحب، صحيح أنهم يحبون لكنهم لا يحبون. ومن السهل أن تحب لكن ليس من السهل أن تحب. فأناس قليل ارتقوا من منزلة المحبين لله إلى منزلة المحبين من الله عز وجل. وقليل من عبادي الشكور. كم رصيدك عند الله؟ لا يقدر الجبار من لا يقدره. كم رصيدك عند الله عز وجل من قراءة القرآن تدبرا وتفهما؟ كم رصيدك عند الله من النوافل بعد الفرائض؟ كم رصيدك أنت؟ لا تنظر إلى غيرك، والله ما في ما عندي وما عندك ما يشغلني ويشغلك عن غيرنا. كم رصيدك في إيثار محابه سبحانه على محابك؟ لأن الكثير يظن أن العبادة وأن الشرك هي بمجرد الاطراح والسجود لصنم أو التملق عند قبر. لا والذي نفسي بيده. أجمع العلماء وقالوا ولوست العبادة محصورة بالتوسل إلى صنم أو التقرب إلى صالح من الصالحين، ولكن العبادة أصلها في المحبة. اسمع قول خالقنا وبارينا سبحانه حين يقول ويثبت هذه القضية: ومن الناس الذين خلقهم هو سبحانه، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما قال يعبدونهم، يحبونهم كحب الله. هؤلاء ما هم المؤمنون. والذين آمنوا أشد حبا لله. مثال على هذه المحبة وهذا الشرك إيثار هوى النفس وعبادة الهوى وتفضيله عن عبادة الله عز وجل وطاعته. انظر ماذا قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يراه الله عز وجل يقول هذا ما يعبدني، هذا يعبد هواه. يقول لها الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هواه تقول له انظر فينظر، فيقول الله هذا ما يعبدني، هذا يعبد هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب، أم تحسب يا محمد وهو الذي يعلم السر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي صدورهم، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ما الذي يحصل؟ نادى العظيم، نادى الملك، نادى الواحد القهار في السماء: يا جبريل إني أحب فلان، وهذا صغير لا يعلم، ضعيف بين الخلق، قد لا يؤمن فيه، لكنه عند الله عظيم. فينادي جبريل إعلان في السماوات السبع: يا أهل السماء، يا أهل السماء. فإذا بسبعون ألف ملك يطوفون في البيت المحمود، وإذا بالسجد الركع ما فيها موضع شبر إلا وأحد هؤلاء الملائكة يسمع النداء وهو ساجد، والآخر وهو راكع، والصافات صفا صافون يسمعون النداء. وحملت العرش كما جاء عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستشعر معي هذا الحديث: وعليه الصلاة والسلام حبيبنا بأبي هو أمي، وهو يقف رأى النار ورأى الجنة ورأى الملائكة ورأى إبراهيم ورأى موسى، وأنا أذن لي، أي أذن لربي عز وجل، أن أقف أحد حملة العرش ما بين شأمة أذنه إلى عاتقة مسيرة 700 عام. أنا وأنت 4 أصابع، لكن هذا الملك لو أذن الله عز وجل له من أجله، لو أذن له أن يلتهم السماوات والأرض التي حملتنا في لقمة واحدة لفعل هذا الملك المفرط. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، قدمنا في أسفل الأرض وعلى قرنه العرش. فيلتفتون وهم 8 من حملة العرش يسمعون هذا النداء، وهذا العبد لا يعرف، ضعيف، قد يكون خارج في مشوار له. فينادي جبريل على مسامعهم كلهم: إن الله الذي أنتم سجدا لأجله، والذي حملتم عرشه، والذي طفتم بالبيت المعمور من أجله، خالقكم الذي تخافونه وتسبحونه بالليل والنهار، يحب فلان، اللهم اجعلنا يحب فلان فأحبوه، فيحبه الملائكة وكل من في السماء، فيستغفرون له ويدعون له في كل يوم، فيوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا في الأرض وقبولا في الأرض، فيجعل لهم الرحمن ودا. أسألك بالله وخذ مني دقيقة الآن، أنا وأنت نفكر فيها ونسترجع الذاكرة، هل تذكر في عمرك كله أنك لما سمعت هذا الحديث وعلمت أنه كلام الله عز وجل بلغه من لا ينطق عن الهوى، وعلمت بصحة هذا الكلام، هل حملت هذا الهم أن يذكر اسمك في السماء؟ بصراحة كن صريحا كما أجمل الصراحة، هل في يوم جلست تفكر تقول كيف أصل إلى مرحلة وخريت ساجد لله عز وجل تقول يا رب اجعلني من تذكرهم في سمائك إنك تحبهم؟ هل تذكر في يوم من عظمه سبحانه ولطفه وكرمه بهذه المخلوقات معاشر النطف الذين كانوا تراب، أعطاهم فرصة أن يصلون إلى هذه المنزلة، وأعطانا نماذج، وها أنا أذكر لكم من النماذج شباب صغار ما كانوا أنبياء ولا كانوا رسل ولا كانوا ملائكة، شباب صغار أصحاب الكهف، لما حملوا هذا الهم وتلجلج في قلوبهم هم أن يذكروا الله أسماءهم وأن يحبهم، يقول ابن كثير أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم، فكانوا بحليهم شباب يسكنون القصور، متى ما أراد أي شيء يطلب، ومتى ما طلب يمثل أمامه كل ما طلب، نساء، خمور، زينة، غناء، كل ما يطلب يجد، فرش ممهدة ونمارق. فلما كان في يوم من أيام عيدهم خرجوا هؤلاء الشباب مترفين، فرأوا الناس هذا يسوق مع شاة ويذبحها لذلك الصنم، والآخر يبكي يدعو ذلك الصنم الآخر، والثالث الأبعد هناك يتملق ويدعو راجيا هذا الصنم. فنظروا إلى السماء مزينة بالكواكب ما لها من سطور، من الذي رفعها؟ نظروا إلى الجبال قد نصبت، من الذي نصبها؟ نظرة إلى الأرض، من الذي فتقها؟ قالوا والله ما هؤلاء بأحق بالعبادة من خالق الأرض والسماء. فخرج أحدهم غاضب، ثم نام تحت ظل شجرة، فإذا بالآخر يأتي والثالث والرابع حتى كانوا سبعة. فقال ابن عباس ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل رضي الله عنه، هم سبعة وثامنهم كلبهم. قال فلما استيقظ إذا به ينظر ستة شباب بجانبه، فأحس بالخوف والوجل، فإذا بالثاني يقوم والثالث يقوم لا يعرفون بعضهم. فقال واحد والله ما أخرجكم إلا أمر فليبث كل منكم بسره. قال أحدهم تجرأ وقال والله أنا رأيت قومنا يذبحون لمن لا يستحق الذبح له، ويدعون من لا يستحق الدعاء، ويتملقون ويدعون ويبكون عند من لا يستحق البكاء والدعاء. فرجعوا، فلما وشي بهم إلى الملك إذا بيأمر بالجلادين وإذا بيحضر هؤلاء الفتية. لك أن تتخيل فتية في غار يدخلون على هذا الملك، تخيل في قطرة، والجلادون أول ما دخل الباب إذا بالجلادون والطياف والسياف، وهو يسألهم يريد أن يطوفهم ويدب الرأس في قلوبهم، ما خطبكم؟ هل طبعتم؟ فإذا بهم يردون، يعلمون أن قد يكون هذا الرد وهذه الإجابة نهاية حياتهم، يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، ما هو الرد وما هي الإجابة؟ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. تخوفنا بجلادين، إن شئت تقتلنا اقتلنا، يلمنا سبحانه من خلقنا ويجازينا خير الجزاء. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. فأمر بالزينة ونزعت منهم، والحلي ما في قصور بعد اليوم، ولا فيه حلي ولا فيه رخاء ولا متعة. ما ضرهم ذلك ما دام حب الله في قلوبهم، ما دام الهدف أن يحبنا رب الأرض والسماء لا غير، انزع ما تنزع فما عند الله خير وأبقى. ثم أمهلهم وأجلهم وأنظرهم إلى مهلة حيث يرجعون. في هذه المهلة هربوا. بالله تصور معي واستشعر معي هذا الموقف، خرج الآن صحراء راحلة، ماذا تركوا؟ تركوا أهلهم، وتركوا القصور والعيش الرغيد والفرش الممهدة والإخوان والأصدقاء. لماذا كل هذا؟ لوجه الله، ما أحد أمرك أن تترك أهلك، لأن الناس يقولون والله ما أقدر أترك أصدقائي، فيفضل أصدقائه على الله عز وجل، وهو لا يدري، يعرف إذا بلغت الحكومة هنا أنه فرق. فإذا بهم يخرجون، تخيل حالهم، يلتفتون عن اليمين وإذا بالجبال الصم، الشمس محرقة، يلتفتون جهة الشمال إذا بصحراء راحلة وجبال فتية، ما معهم معين من الأرض، ولا معهم غذاء ولا وجبة واحدة ولا ماء. لما رأوا ما ضعفهم رفعوا الرؤوس إلى السماء ورفعوا الأيدي وهم في حالة رعب يعلمون مصيرهم إذا اكتشف أمرهم. فرفع الأيدي: ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا لا نملك شيء لكن والله لا نريد إلا رضاك. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما نعرف أين نذهب ولا معنى وجبة نأكلها يا رب، لكن والله لو عمرتنا مئات السنين لا نعبد إلا أنت. اطلع الله عز وجل على القلوب فإذا بها امتلأت تفيض حبا لله وصدق وتقوى. انظر قول الله عز وجل لما رأى القلوب صادقة معه ربط عليها، ماذا قال الله عز وجل؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا. ركز مع الكلمات هذه، مفردات القرآن ليست عبث. إذ قاموا فقالوا، ما قال الله عز وجل إذ قالوا فقاموا، هنا فائدة وحكمة عظيمة. قاموا وتركوا مكان المعاصي ومكان ما يغضب الله عز وجل وفعلوا السبب، ثم توجهوا إلى الله بعدها رفعوا أيديهم. هل علمت السبب؟ ما هو جالب في بيتهم يقول لا والله بيهدين الله أمورنا طيبة الحمد لله أحسن من غيرنا. لا، قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشققا. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشققا. ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ الله يعدك سبحانه بوعد وشرط في كل آية فيها شرط ووعد. مثال، الله عز وجل يقول ومن يتق الله، هذا شرط، يجعل له مخرجا، هذا وعد، حقق الشرط خذ الوعد. ومن يتوكل على الله، شرط، فهو حسبه، وعد، حقق الشرط خذ الوعد. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هل حققوا شروطهم؟ اتقوا فخرجوا وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بترك المنكرات وفعل الطاعات توجها من الله. صبروا، لا غذاء ولا أموال، خسروا الدنيا لا غير. توكلوا على الله، هل حقق لهم الوعود أو لا؟ ومن أصدق من الله قيلا إن الله لا يخلف الميعاد. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. ما هو قصر، لكن كهف والله يحب أهله خير من ملايين قصور والله غاضب على أهله. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الآن نجح في الاختبار، انظر الوعود ماذا فعلت فيهم الرحمة التي نشرها الله في هذا الكهف. هل تستطيع أنت تدخل كهف أنت وزملائك؟ ظلام، ادخل كهف في النهار ظلام، ما تستطيع أن ترى إلا بمصباح أو بسراج، وتخاف وأن تدخل ترتقب إما أسعى وإلا عقرب وهوام. هذا الكهف مختلف، لما نشر الله فيه الرحمة اختلف، صار هذا الكهف يهتم فيه من قبل الكواكب ومن قبل الأرض نفسها أكثر من الأرض، لأن فيه شباب صغار يحبهم خالق الأرض. تعرف الشمس كم يقول علماء الفلك بحجمها؟ قال علماء الفلك أن الشمس أكبر من كوكب الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. هذه الشمس كبرها لما أحب الله هذه الفتية هي ما تملك إلا أن تحبه. انظر ما قال الله فما أعظمه. وترى الشمس يا محمد عليه الصلاة والسلام ويا كل من يقرأ القرآن، وترى الشمس إذا طلعت ما تأبه في الأرض بكواكبها وبقاراتها وبمحيطاتها وببحارها، ما تأبه في الأرض، ما يهمها من كل من ترى أرضية كلها أن هذا الكهف تزاور عن إيش؟ عن الكرة الأرضية؟ لا، تزاور عن كهفهم ذات اليمين زيارة حتى تعطيهم الأشياء التي يحتاجونها بدون أذى، ما تطيل الوقت والزمن عليهم حتى لا تؤذي أجسامهم. تكفلت الشمس أن تدخل هذه الأشعة إلى جو هذا الغار وهذا الكهف من بين كهوف الدنيا كلها. ليه؟ لأن الله يحبهم. إخوتي كم لبثوا في الكهف؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. 309 سنين، لو عاشوا أسبوع مني بأكلهم؟ ما معهم وجبة واحدة، وجبة واحدة أرعبت قلوبهم. قالوا وليتلطف فليأتكم برزق منه، وجبة وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم لو شافوه وهو يشتري الأكل لنا يرجموكم. أشنع أنواع القتل، لو عاشوا أسبوع من يأكل، لكن لأنه يحبهم ما يريدهم أن يخافون. أول ما رأى قلوب وجلة قال فضربنا على آذانهم في الكهف 2 عددا. سبحانك ما أعظمك. عندنا مريض في المستشفى توفي عليه رحمة الله، رأيته قبل شهر يا أخوان، جلس عندنا في المستشفى شهر، والله من كثر الاسترقاء على الأرض تموت الخلايا تتحول إلى قديدة عزكم الله فيتفاقد الجسم. الممرضات يقلبونه كل ساعتين بجداول معينة دقيقة، كل ساعتين يقلب، ومع ذلك والله إن الرأس قد حفر حفرة في الرأس، الطبقة الخارجية أزيلت تماما فقط على المخدة والوسادة. طيب هؤلاء هذا شهر حفر رأسه وجسمه 309 سنين، هذا على مفارش من اسفنج لينة ناعمة تغير لها الفرش والوسائد في كل يوم، هؤلاء على حطة وتراب 309 سنين، ما بالهم ما خسرت أجسادهم. ونقلبهم حتى لا تبلى أجسادهم ذات اليمين وذات الشمال. لما لم تأكل الأرض أجسادهم؟ لماذا لما استيقظوا ما لاحظ أحد في الآخر أي تغير؟ قالوا كم لبثنا؟ قالوا كم لبثتم؟ قال لبثنا يوما أو بعضين، ما في تغير. ها هو الله إذا أنجز وعده لمن يحبه سبحانه. أرض تحبهم، سماء تحبهم، شمس تحبهم، وكل ما في الكون يحبك إذا أحبك الله عز وجل. فهل حملت هذا الحمل؟ 309 سنوات، هل قام واحد فيهم يوم اثنين أو خميس أو أي يوم؟ هل في واحد منهم سجد لله سجدة؟ هل في واحد منهم قام في الليل لواكعة؟ هل في واحد منهم قال استغفر الله لا إله إلا الله؟ لا، لأن الله لا يحتاج هذه العبادة، هي صدق واختبار. إذا اجتزت هذا الاختبار تهنأ في الدنيا وفي الآخرة. لكن أين من ينجح في هذا الاختبار؟ أخي لا يغرك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين وقلة الناجين، ولو أعجبك كثرة الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وها هو الله كم من متقي. طيب هم الآن هل يعلمون أن الله كان يقلبهم ذات اليمين؟ هم يدرون أن الله كان يقلبهم؟ هم كانوا يدرون أن الشمس تأتي حتى توصل لهم الأشعة وإذا غربت تقربهم ذات الشمال؟ هم يدرون أنهم كانوا أحباب الله ما يدرون، وكم المتقي بيننا يذهب ويأتي لا يدري، الله عز وجل يرد عنه المكائد وهو لا يعلم. فهل حملت الهم؟ هل سمعت هذه الآية وخذ البركها؟ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. ما أعظم القائل يقول كذبوا عبدنا حبيبنا. وقالوا مجنون والزجر. دعاهم 1000 سنة إلا 50 عام وما توقف إلا لما قال لها الله عز وجل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يدعوهم بالكلام يضعون الأصابع في الآذان، طيب أتبع واحد يكفي، يضعون الأصابع كلها. يدعوهم بالوسائل المرئية يستغشون ثيابهم، يدعوهم بالليل والنهار. ثم صار يصنع السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يا نوح أنت نبي والحين نجار، فيسخرون منه ويقول قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما اشتد وجاءوا عنده وقالوا أنت مجنون وزجروه، ما قدر نوح وكفر وغبن، ماذا يفعل نوح له؟ علم أن له حبيب، حبيبا عظيم مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأنه لو رفع اليدين والعين وبالقلب دعاه لن يرده. ماذا قال نوح وهو العبد الضعيف بين هذه القارات لا يرى بالعين المجرده، وهذه المحيطات وهذه المدن والبحار؟ عبد ضعيف يراه الله عز وجل وهو يرفع يديه الى الله عز وجل، فيقف لنا الله ذلك المشهد وكأننا نراه. نوح واقف فدا ربه، ماذا قال؟ إني مغلوب، أنا مقهور يا رب، إني مغلوب فانتصر. دعا نوح والأرض ساكنة والسماوات ساكنة، فإذا بالجبار يطلق الأوامر كلمح البصر، لأن نوح أغلى من الأرض وأغلى من السماء. ففتحنا أبواب السماء، سبحانك ما أعظم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، كلها لأجل عنون نوح. وفجرنا الأرض، سبحانه ما قال فجرنا عيون الأرض، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، سبحانه ما أعظم. قال المفسرون ما زالت المياه مفتحة الأبواب من السماء تخر وتنهمر، والأرض تنبتق مفجرة بالمياه 6 أشهر. 3 كلمات إني مغلوب فانتصر، 3 كلمات تغير موازين الأرض والسماوات. ووالله الذي لا إله إلا هو لو حملت الهم لأحبك الله ولو أحبك. ها هو الحديث أصله في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتكملة الحديث عند الإمام أحمد في مسنده، حينما يقول ربنا عز وجل من عادى لي وليا. إعلان لكل ملك وكل عبد وكل صغير وكل كبير وكل عبيد وكل عقير أنه من عادى لي وليا.

قال وما ذلك يا سعيد؟ قال اكتمها علي. قال أسألك بالله أن تخبرني ما الذي رأيت. قال إني رأيت أن القيامة قامت، رأيت أن القيامة قامت وحشر الناس حفاة عراة، وحشرت أنا معهم للأرض إلى مالك يوم الدين، بينما كان الناس يموجون أتياني رجلان، فقال أنت عيسى؟ قلت نعم. قال تعال معنا حتى نري كرامة الله لك وأنه تقبل دعاءك. قال فحملوني على نجب ليست كنجبكم هذا. قال فارتحل عزيز حتى إذا بلغنا قصر، ففتحت أبواب القصر وإذا به جواري لا أستطيع وصفهم، وإذا بهن يقلن بصوت واحد: جاء حبيب الله، جاء ولي الله، يستبشرون. يقول فلما دخلت أدخلوني غرفة لا كالغرف، فإذا بهم امرأة ليست كالنساء، والله لا أعلم أهي أجمل أم لباسها أم حليها أم فريضها. فقالت لي سعيد مرحبا بك يا ولي الله. فقلت لها أين أنا؟ قالت أنت في جنة المأوى. قالت فلما حدثتني خضع قلبي لها ورق قلبي لها، فمددت يدي لها فأرسلت يدها وكفت يدي وارجعتها بلطف. قالت ليت الآن فيك نفس الحياة. قال فقلت كلا لا أريد أن أرجع. قالت فيك نفس الحياة وبعد ثلاثة أيام إن شاء الله. قال لا أريد أن أرجع. قالت ذلك قدر أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال ثم استيقظ. يقول سعيد وما أن انتهت هذه الرؤيا إلا بصوت: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. يقول فركبنا، فلما اصطف الجيشان وإذا بأول من ينطلق بعيد. يقول فكان يدوس بنفسه ويلقي بنفسه على العدو، فكان حديد المجال في ذلك اليوم حتى رجعنا. فلما كان في اليوم الثاني وإذا به يلقي نفسه على الأعداء ويذود عن المسلمين. قال فلما كان في اليوم الثالث قال سعيد والله لا أتركه لأتبع حتى أرى كفر رؤياه. يقول فتبعته، فوالله أعجزني وأتعبني وأنهكني كيف وهو يلقي بنفسه بين الناس، حتى قبيل الغروب إلى بسهم يأتي فيدخل في عنقه ويخرج من الجهة الأخرى. قال فسحبتهم الدماء تنزل. قال بين حجارة من جنين، ثم صحت في الناس: يا أيها الناس تعالوا واسمعوا قصته. قال فنظر إليه ثم عض على كفاه ثم ابتسم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ابتسم وخرجت الروح. فقلت هنيئا لمن تفضل عندهم في هذه الليلة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أخي هل حملت الهم؟ ابدأ من الآن. عل العظيم الذي يسمع كلامنا الآن ويرى مكاننا ويعلم ما في قلبك، عله أن ينظر إلى هذا القلب فيجد فيه صدقا وتوجها إليه فيقبله ويذكر اسمه في من عنده. اللهم لا تحرمنا فضلك يا أخي. والله صعب الآن من أعرض عليك عروض، والله غني عني وغني عنك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا يحتاجك والله خزائن السماوات والأرض ما توقفت تنتظر توبتك، لكن أنت وأنا لابد أن نرعى بأنفسنا، يعني لا تغفل حتى تموت، فكر عشر دقائق وضعك، وبعدها إذا أردت أن تعود إلى ثباتك فعد. الآن أعرض عليكم حضور إخوان لنا الآن ما يملكون هذه الأرض. أخي العام الماضي توفي عمره 26، الآن ما يملك هذا العام عليه رحمة الله والله. عندك أرض ما تملك فوق الأرض، والله عز وجل يقول قل يا عبادي نحبكم يا أخوان، والله ما خلقنا مسلمون إلا ليريد من العذر، فما زالنا نعطي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إسراف، يعني عند ذنوب دخله النار لكن زاد. إن كنت صادق يقول لك لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا علمت طيب يا رب لويك الآن علمت أنك ترحم وتكفر علي وتغفر لي ذنوبي، ما هي الخطوة القادمة؟ الآية التي تليها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني سبحان أنا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والله لن ينفعك كل من على الأرض. طيب يا ربي أنا صدقت والله أريد أن أتوب، ومن هذه الخطوة التالية يا رب الآية التي تليها واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يشرح صدرك. ما نشوف أناس يا إخواني قهقه يضعف من هنا لكن صدره ضايق، والآخر في الجهة المقابلة تجد ساجد دمعات تنزل لكن الصدر مش منشرح، لأن هذا اتبع أحسن ما أنزل إليه هذا لا. ومن أعرض عن ذكري خذ 21,000 أمريكي وأمريكية أمامي ليس نسيل الحياة ساعة واحدة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قرب السمع بأنواع الغنى ثم ضاق الصدر وتعاطى الخمر ما استراح وراح يعبث في النساء مل من دنياه حرر وانتحر. يحسب المسكين راحته النمام جاهلا بالنحل رب يضيق القبر لا وربي ما السعادة في الحياة بالنساء وبالغناء وبالسكر. لو يشاء الله ما أسمعت حرف، لو يشاء الله ما أسمعت حرف، لا ولا أبصرت بالعينين شر، لكن الجبار أعطاك الخيار وهذه الدنيا امتحان لا مقر. انظروا للناس يا من حولهم حين ينزل ربنا وقت السحر ذا يبول الأرض يبكي ساجدا وذا يعيش بكل ذنب منزقا ذا من الآلام ساهر سقمه وذا بنعم الله ما صلى الفجر لن تضر الله شيئا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ليش كل شيء جربة حتى في الواحد يضرب إبرة الهروين يموت في حمام في دورة الله لكن ما يبغى هداية، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمرا مستنفرة فرت من قطرة. جرب الهداية يشرح الله صدرك وهو غني الحمد. لأن صعب والله يا أخوان يصير حالة طفش فوق عشان نعطي الله عز وجل وتحت هل بتكرم وأنت ما خذت الله لا والله ينسي بيده. من لا يقدر الله لا يقدر الله. ومن أراد الآخرة كل نرضي الله أكمل الآية وسعى لها سعيا وهو مؤمن. وش سعيا كما سعى لها أصحابك سعى لها نوح سعى لها من سعى. والله إذا أحبك الله من مانع أن يحبك الله عيون وعطاء سمع أعطاك أيدي أعطاك